بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم أورد المصنف رحمه الله حديث يزيد بن حبان قال: انطلقنا أنا وحسين ابن سبرة وعمرو ابن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنهم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه. زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه من صغار الصحابة، وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، وروى عنه نحو من 70 حديثا، وكان قد نشأ يتيما، وكان يخرج مع عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وزيد بن أرقم رضي الله عنه هو من الأنصار من الخزرج، هؤلاء من التابعين كانوا يغبطون الصحابة على صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيتهم له. ولذلك لما قال بعض التابعين للنعمان رضي الله تعالى عنه: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي لا تقل ذلك، لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل يفتن في دينه، الرجل يكون مؤمنا وأبوه كافرا، ويكون مؤمنا وأمه كافرة. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبينون للتابعين أن أناسا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كبوا على وجوههم في النار. فليس كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يعني أنه ينقاد للإيمان بالضرورة، فكم من أناس رأوه صلى الله عليه وسلم وعادوه أشد المعادات، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى، فيحمد الإنسان ربه تبارك وتعالى على الهداية. وكان بعض هؤلاء التابعين يقولون للصحابة رضي الله عنهم: والله لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جعلناه يمشي على الأرض، لحملناه على أعناقنا. فهذه أمور كانوا يعزمون عليها وهم صادقون في ذلك، ولكن إذا ابتلي الإنسان فإنه قد لا يصبر. ولهذا لما كان في يوم الخندق كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: من يأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة الرجعة فما يقوم أحد، وفيهم أبو بكر وعمر، ويقول: من يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة وما يقوم أحد، وفيهم أبو بكر وعمر، ويقول: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. كل واحد منا حينما يسمع هذا الكلام يقول: لو كنت موجودا لطرت. لكن كان معهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه. ففرق بين كون الإنسان يحسن الظن بنفسه ويتخيل أنه يستطيع أن يفعل أشياء كثيرة جدا، وإذا جاءت الحقائق تبين له خلاف ذلك. فأقول هذا من هؤلاء من التابعين كانوا يقولون له: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. ولا شك أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به فقد لقي خيرا كثيرا. يقولون: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف تحصل به الصحبة، لأن الصحابي على الراجح في ضابطه أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة فهذا هو الصحابي. ولذلك قد يكون مكفوف البصر ما يراه، ولهذا يقولون من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن شرف الصحبة لا يدانيه شرف، مهما عمل العاملون بعد الصحابة فإنهم لا يبلغون هذا الشرف، فإنه قد فات لا يمكن لأحد أن يدركهم فيه. مع تفاوت الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه، وهذا فوق مجرد الرؤية أو المقابلة، قد يلقاه الإنسان ولا يسمع حديثه. قال وغزوت معه، وليست غزوة واحدة، 17 غزوة، فهذا شك أن غزوة واحدة لا يعدلها شيء من نفقات الدنيا لو أنفقناها اليوم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يقول لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي، وهذه كلمة يقولها الإنسان تلطفا، لقد كبرت أو كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاوز 80، وكان الصحابة يتحرجون عن التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم كان إذا أراد أن يحدث يصفر وجهه، وإذا ذكر الحديث قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا من شدة التحرز. وكان عمر رضي الله عنه يقول للصحابة أقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم، وكان يعاتب على كثرة المحادثة، على كثرة التحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما جاءه أبو موسى الأشعري واستأذن عليه فطرق الباب وقال هذا أبو موسى، فما أجابه عمر، ثم استأذن ثانية وقال هذا الأشعري، فما أجابه عمر، ثم استأذن الثالثة ثم انصرف، فأرسل إليه عمر فرد إليه فقال ما منعك؟ فقال استأذنت 3 وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر لتأتين عليه بالبينة أو لأفعلن بك وأفعلن. فجاء أبو موسى الأشعري يرتعد، عمر رضي الله عنه كان مهيبا، كان إذا مشى ويمشي الصحابة ويسرع المشي ومشيته قوية، كان إذا التفت جثوا على الركب من الخوف والهيبة. فالشاهد أنه أن أبا سعيد أن أبا موسى رضي الله عنه جاء إلى مجلس من الأنصار وهو مضطرب وخائف، قالوا ما بك؟ فقال أنشدكم الله، من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا؟ فقالوا كلنا سمعه، والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقاموا معه وشاهدوا بذلك، فقال أما إني لم أتهمك، ولكن أردت، يعني ذكر أنه يريد أن يحتاط الناس في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا زيد بن أرقم كان يحتاط، وكانوا يتوثقون ويدققون في العبارة وكلامهم وما نقل عنهم في ضبط ذلك عجب عجاب لم يحصل لأمة قط. ولهذا لمن لم يعرف هذه الأمور يقع منه من ألوان الجرأة شيء عجيب، يعني من الناس من يقال هذا الحديث أخرجه البخاري، قال وإذا أخرجه البخاري يمكن يكون مدسوس، هذا تحتاج تشرح له شرحا طويلا حتى تصل معه كيف يفهم الجهود التي بذلت بضبط السنة، وأن ما يمكن يضيع لفظ حتى يعرف ماذا يعني أخرجه البخاري. بعض الناس يسمع حديثا لا يصل إليه عقله، المرأة لها نصف الميراث، أو أن الذباب إذا سقط في إناء أحدكم وأنه يغمس وكذا، يقول لا تقول له هذا الحديث مخرج في البخاري، يقول لك وإذا مخرج في البخاري. فالحاصل أن الصحابة كانوا يتحرزون، ويقول رضي الله عنه فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه، ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خم. وخم هو عبارة عن ماء يخرج من عين يصل إلى مكان سمي به بهذا الماء هذا المكان، كما يقال بدر بالنسبة للبئر التي وجدت يقال لها بئر بدر، فسمي المكان كله ببدر. فخم هذا الماء يقال له خم، وهو قريب من الجحفة بين مكة والمدينة، عن الجحفة نحو ثلاثة أميال، قريب من الجحفة بين مكة والمدينة. فحمد الله وأثنى عليه وواعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس. طبعا هذه ليست خطبة جمعة، إنما هي كلمة ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه الجمعة إذا خرج من المدينة، ولهذا فإن المسافر لا يشرع له إقامة الجمعة. نعم لو مر ببلد وأراد أن يصلي معهم، لكن لو أن المسافرين قالوا نجتمع الآن نتوقف ونريد نصلي الجمعة، أو هم مسافرون في سفينة قالوا نصلي الجمعة، أو ذاهبون إلى البرية مجموعة كبيرة من الناس وقالوا سنصلي الجمعة، فإن هذا العمل على خلاف السنة، يصلون ظهرا، هذه هي السنة. نعم قال أما بعد، وهذه كلمة تقال لفصل الكلام، أما بعد ألا أيها الناس، وألا هذه للتنبيه، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني يوشك يعني يقرب، يعني الأجل، إنك ميت وإنهم ميتون، وأنا تارك فيكم ثقلين. تارك فيكم ثقلين، معنى ثقلين ثقل المفرد ثقل يعني لعظمهما، يقال للشيء العظيم ثقل، وبعض أهل العلم يقول لثقل التبعة من أجل القيام بحقهما. فالشاهد أن الثقلين هنا قال أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، هذا الثقل الأول، والله عز وجل جعل هذا القرآن هدى للناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بأحواله، يخالطونه في داخل بيته ويعرفون منه من الأمور الخاصة ما لا يعرفه عامة الناس. أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين هذا التابعي يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ نحن ذكرنا لكم بالأمس أن أهل البيت يطلق بإطلاقات متعددة، إطلاق ضيق جدا، وهم أصحاب الكساء، لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكساء أسود من شعر، فجاءت فاطمة فأدخلها فيه، ثم جاء علي فأدخله فيه، ثم جاء الحسن والحسين فأدخلهما فيه، فقال هؤلاء أهل بيتي. إنما يريد، قرأ الآية التي من سورة الأحزاب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا أضيق إطلاق، الإطلاق اللي أوسع منه يدخل معه النساء، والآيات التي في الأحزاب كلها في نسائه، فهن من أهل بيته، والإطلاق اللي أوسع من هذا بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وكذلك ما ذكره أهل العلم من أهل الأبيات الأربعة، آل عباس وآل جعفر وآل علي وآل عقيل، هؤلاء الأربعة اللي منعوا من الزكاة. الشاهد إن هنا قال أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. لاحظ هما أنكر هنا أن نساءه أهل بيته، لكن قال المقصود بأهل البيت يعني بإطلاق أضيق من حرم الصدقة بعده، وليس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. لاحظت معنى الجواب من أهل العلم يحاولون أن يجمعوا بين هذا، وهل هو متناقض؟ ما في أي تناقض، يقول نساؤه من أهل بيته يعني بأحد الإطلاقات، ولكن المقصود هنا قال ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم، رواه مسلم. وفي رواية ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله. ومعنى حبل الله؟ الحبل هو الشيء الذي يتوصل به إلى غيره، فالحبل الله هو الذي يتوصل به إلى جنته ومرضاته ودار كرامته. قال هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. نعم. وجاء بحديث بعد حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، رواه البخاري. ومعنى أرقبوه يعني راعوه واحترموه وأكرموه في أهل بيته، يعني بإكرامهم وتعظيمهم وإجلالهم وتقديرهم ومعرفة أقدارهم ومحبتهم. نعم. هذا وصلى الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسقينا شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعلنا وإياكم من أتباعه حقا ومن أوليائه، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.